وإياكم والعناد وإياكم ذروا. بارك الله فيكم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل مشورة أصحابه ويقبل آراء عمر التي تأتي موافقة القرآن بكل سهولة عليه الصلاة والسلام. وكان عمر له مستشارون، وكان قد يجمع المسألة أهل بدر ليستنير بآرائه، وإذا وقع في خطأ رجع بكل سهولة. وهذا سبيل المؤمنين الصادقين. فالمؤمن هين لين، يعني ما فيه كبر ولا رطبة ولا تعالي، يقبل الحق من البعيد والقريب والكبير والصغير. فهذه هي الطريق الإسلامي الصحيح. إنسان الآن يقع في ضلال فلا يرجع ويذهب يحرف ويبدل ويتلاعب بعقول الناس. هذه أدواء فتاكة، احذروها يا أخوان. ربوا أنفسكم على التواضع وعلى الصدق وعلى حب الحق. وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن أخطأ منا ثم نبه أخوه أو أدوه فعليه أن يبين الحق. سأل الله أن يوفقنا وإياكم.